في بعض الأعراس تقوم الأخوات بهدف منع وضع الأغاني من طرف من يرغبون بها، يقومون بوضع أناشيد دون إيقاع لبعض المنشدين الرجال، وأحيانا فيها ضغط لأنها للأعراس. ما حكم ذلك؟ طبعا مسألة الأعراس كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء أن يغنين ويضربن بالدف إعلانا لهذا الزواج، بل النبي صلى الله عليه وسلم كلف عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصطحب معها من يغني لفتاة من الأنصار، وقال إن الأنصار يعجبهن. الله فلا بأس إذا كان هذا في محيط نسائي، وكان صوت المرأة لا يخرج بحيث يسمعه الرجال.